السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفسر إثناء سورة القدر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الصورة ننقف الصورة سيين زرى صورة العلق وننادى الآية خمسة مزورة زيس، هي أول ما أنزل من القرآن. فترتيب المصحف زفير صورة العلق تصل صورة القدر، إن زيس رب العالمين إنا يعني نحن، والله عز وجل مرضي حضرت العمريس يقارد إني ويقارد إنا، يوشو إنين وشو المعنين سن الله عز وجل بزاف، أن الله عز وجل خير لا نتقارن النصارى، فبعض النصارى كران النصارى قرنص الدين مسلما مثلا قرنص شنو إذا غنق الدين نون قارن دنو إلا ربي وروح القدس وحيد الإبن لبير لفيس سنتي سبريت قارن دم نكنية مرستين تي وشو أقديني خطر بالعالمين بالقرآن قاد إنا يعني نحن كتلفة في النور وإذ الخطأ إنا اللغة العربية المعنى ينس للتعظيم والتفخيم، يعني رب العالمين يتبين بالعظمة ينس يقارب إنا نغنحن. أكان باللغة المطنين أكان بالفرنسيس مرسيتي ونفو، مش المعنى ينس بخير الله، المعنى ينس بقدرته فقط. فرب العالمين إنا أنزلناه، ده شو ينزل الله عز وجل، ده شو المقصود هو القرآن، إنا أنزلنا القرآن وهذا المعنى. قال رب العالمين إنا أنزلناه في ليلة القدر، أول ليلة انزلت زيس القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة القدر. ده شو المعنى إنزال القرآن؟ أرجح الأقوال عند المفسرين أنه ابتداء نزول القرآن قبل ليل، يعني القرآن يتف 23 سنة 60 حزبين يتف 23 سنة أول إنزال ألمي الآخر إنزال 23 سنة إزمار بالعالمين في قصر في نوبري، ولكن إصطر في ضرب العالمين سكرة كرة لفوائد. من بين الفوائد أن وجدبين رب العالمين وذسهم بني آدم أن وزحور تمجك الدنيا ثيف يوثن تكلت كل شيء تمجك سكرة كرة. الإنسان ما يبغى نبي يغزل بير أذي تغز سكرة كرة ماشي في نوبري، إنسان ما يبغى غادي بنو كرا غادي بنو سكرا كرا. كذلك القرآن من بغى غادي تفزينه من بغى غادي أثر الزينه يسطري في ضرب العالمين سكرا كرا. كذلك ينزل في ضرب العالمين لكن يقارن منجما يعني سكرا كي باش كل مرة تسطروا الحادثة القاعة أديس الجواب صغر بالعالمين، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن اليتامى، كل ما تسقسين فكرة نخ كل ما ذي ترى الحديثة أدي نزل رب العالمين الجواب ينزل. فلهذا ينزل في رب العالمين منجما في 23 سنة. أول مرة نبدأ إنزل القرآن السورة نقدر نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي قشتين ليلة القدر قلين شهر رمضان من بعد النص إن شاء الله ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سميت ليلة القدر يوشو اسم ليلة القدر لسببين ناغ لسببين معلومين انتنين بالعلم الله عز وجل إنسان كعلم، ولكن بالعلم أنه ممكن لسببين. السبب مزوره أنها ليلة عظيمة شرف سعى شرف سعى القدر. شو المعنى ليلة القدر؟ يعني ذي الليلة سعى القدر ضم قرن غرب العالمين ذي الليلة وشرف شغل نلعب بسطين تويم يسعى القدر. الليلة إذا غنت سعى القدر فسميت ليلة القدر، يعني ليلة الشرف ليلة العز ليلة تعظيم المؤمنين، لأنه قل لي لي هذه شرف ربي زيس المؤمنين وهذه شرف زيس المسلمين وهذه شرف زيس أهل الطاعة. وقل لي لي يشرف رب العالمين زيس ويعظم زيس رب العالمين الأمية انزلت في لص القرآن. فهي السبب مزوار. السبب الثاني ناغ الحكمة الثانية ناغ سبب تسمية بليلة القدر أنه قل لي لي فيها يفرق يعني زيس يتنزل رب العالمين كله أمر حكيم. شو المعنى يعني زيس يدي تقدير رب العالمين باش هذا ترون يسجسني. شو المعنى زيس هذا يقدر رب العالمين؟ رب العالمين قبل ما يخلق السماوات والأرض 50 ألف سنة إلا يقدر أشرا غطر. ولكن بليلة القدر يتنزل في الملائكة أين غطر سجسني استعلام الملائكة ذا شرا غطر سجسني غسنيني غير الملائكة ليلة القدر يعني سجس غو سجس ليلة القدر ليلة القدر أسيني من هذه لولن من هذه مثل من هذه جوجن من هذه غنون من هذه فقرا منه يعني يتنزل الله عز وجل القدر يتنزل ديني في قدر الله عز وجل في الملائكة باش تنفذ القاعة كما سوية كسما سوية قبض الروح من فلان الديلة الفلان يعني يتنزل القدر لشرف طرون. فليلة القدر ذي الليلة تسعى الشرف وذي الليلة زيسي تقدير نغزيسي تنزل رب العالمين في الملائكة أين راضي ترونك سجسن القدر راضي ترونك سجسن لهذا سميت ليلة القدر. الأمر نطني إجعلت الله عز وجل في الليلة مشي النهار ليلة القدر في الليلة مشي النهار ولو كان الميزي فيما قشر عنه في القرآن في الأحاديث قشر ككل أنا في الشرع عنه يفكر قيمة تمقرن في الليل العشاء كل مرة يشكر بالعالمين كل مرة يمدح رب العالمين ينقل عبد يسنا يوث الحالة من الحالات إلا وطفت الغالب كما قال نون جنرال عموما أطفت سعى العلاقة وحيد الليل قال إسراء المعرج بشو دينا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا يوث العشاء قال إسراء المعرج مدفك رب العالمين فظلت إن ناشئة الليل هي أقوى إن فظل العشاء ما ذكر الإنسان فظل العشاء أفضل من صلوات نطنين حتى أنه أفضل صلاة بعد الفريضة القيام الليل يعني النوافل كل دي شرع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نافلة قيام الليل حتى وحيد الأنبياء النطنين رب العالمين وحيد موسى عليه السلام الناس وواعدنا موسى 30 ليلة يعني دائما الميعاد جر الأنبياء ورسل رب العالمين نغذ العباد الله الصالحين وهي رب العالمين ذي الليل إيوة شو لأن الليل أين يثنى اسم اجتيد أولا يوم القيامة ذي الليل رد اسمك في يوم القيامة ماشي النهار النهار الإنسان يتوشغل يتوزخر في الدنيا يتوزوق ويشغل ثم تزحش الدنيا الليل اسم اجتيد يوم القيامة اسم اجتيد ظلمات يوم القيامة اسم كفيت ظلمات من القبر. الأمر النطني أنه الليلة يقتل الإنسان فارغ أقروا يسوري خدمران وليسوري توشغلالة لأنه النهار الإنسان يتوشغل وجعلنا النهار معاشا الصباح الإنسان يتبدو في المعاش ينس فالعشاء أدجمع إيمانيس أدجمع أقرويس أدجمع أوليس إزمر ذي ركز في العبادة رب العالمين لهذا رب العالمين يجعليس الفضلية إجعلت الليلة مشين النهار ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر جبريل عليه السلام يود القرآن صغر بالعالمين يهضر في ضرب العالمين القرآنية إن ياسي جبريل إن ياسي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق جبريل سليز صغر بالعالمين يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يستيد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في دي الصحابة الصحابة قرنتين الجليد لنزد في رسل وهكذا وهكذا ألمير الوقت المانكني ثورة القرآن يسعى لإسناد عالي غرب العالمين مباشرة إنا أنزلناه في ليلة القدر من بعد نظر بالعالمين وما أدراك ما ليلة القدر نظرنا يثنى أن كل مردين رب العالمين وما أدراك يعني ثم سنتين قرن للتفخيم يعني بشك دور رب العالمين أن تسعى القيمة تسمى قرنت ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تسعى القيمة تسعى الأجر تسعى الفضل ظن قرن مليح ثلاث ذكر رب العالمين الآية التي بعدها وما أدراك ما ليلة القدر يوث الحاجة كان وحدث بلا ما نكمل فصور تسير أكتبين بذشوغ العظمة ليلة القدر بشوث الحاجة هي أتعلمت أن ليلة القدر هي بشو إذا المناسبة ترانزيس أنه ينزل بالقرآن القرآن كان مرة تعلمت يون هذا يقرأ القرآن هذا يظهر العظمة القرآنين هذا يعلم ذا ولا ربي وكي سقسيناك ديني غني ووسق شو الدوطر القرآن يستنيت ليلة القدر بلا ما يقرأ سورة القدر أك ديني الليلاني كشو ينزل الكتاب موية تستهلتي ليلة عظيمة إيوه شو لأن هذا القرآن ينزل نزيسي فينا بعض الناس جعلن الليلة بيشو يديروا للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلن الليلة عظيمة حقيقة. الليلة قشوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قل وقتيس ماشي فين كل سجستين، قل وقتيس ليلة عظيمة يوم عظيم، لأنه يعني يولد النبي صلى الله عليه وسلم إقلان يويد الخير البشرية، فما بالك يعني الليلة قشوا ماشي ذي المخلوق يدينوا لل ذوال رب العالمين الخالق يدينزل جبريل، جبريل يويد النبي صلى الله عليه وسلم بالليلة صمقا. فما أدراك ما ليلة القدر؟ من بعد يبين بالله عز وجل الفضل الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. إن الليلة القدرية تسعى الفضل خير من ألف من الشهور. بدمد ألف شهر ولاش زي كان ليلة القدر ألف شهر، قال بعض العلماء ما تعت الحسابة تقريبا 83 سنة، ألف شهرين ليلة القدر هنا عدى كيشو انت عدى غيثنا ليلة قنفهم ليلة قرن صغل تيمانينا. ليلة القدر خير من ألف شهر قشو قل عبادة، يعني ليلة القدر سعى العلاقة واحد العبادة، ماشي ذي الليلة سعى العلاقة واحد الوقت، يعني ما سيقلق مثلا ليلة القدر أتن خير من ألف شهر، أتن خير من ألف شهر وين يقعد بن زيز، وإلا ألا الكفارة أنا نخدمنا أين ندير إلا عصون ربي إلا نشارك نسيس، هل في الله سندغن خير من ألف شهر؟ لا، خير من ألف شهر قل عبادة، يعني وني قلنا تطفي في ليلة القدر انت نخدم الطاعة خير يلو كان طاعة نخدمتك ألف شهر. وذين على تفهمك الخطأ من كثير من الناس، كثير من المسلمين كانوا يعني هذا في مسلمين هما الكفار ذي الكفار زواري اسمين سن يمسلمين أسم ليلة القدر أدخل من خيران تصرفات، أدخل من خيران الأعمال، أستقرت يذل هبالا يهبلا نغو فيهم هذا شو ليلة القدر. أتعديت واحد عمري صفت قلا ميزون كولتور القالا سبيسيال ليلة القدر، شو ذا المعنى يصل القالا سبيسيال ليلة القدر تسمى ألف خير من ألف شهر. أنشتيني العبادة ماشي غير الزهور ماشي غير يوستوير ماشي غير المعصية، أسن ليلة القدر صف الحالة الزهام الموسيقى في قوى العبادة كتغني كل شيء، يعني العبادة فهمنا هذا شو ليلة القدر، ليلة القدر العبادة كنت في الحلقة لك فعبضت، وإلا أتي لي شد الشرف لك شد الخير إذا ما كنت في الحلقة المسجد غاس ماشي قل المسجد طليت أكيد في الحلقة مشان أندي فليت فعبضت ربي ذكرت ربي. وإذا المعنيس ليلة القدر خير من ألف شهر، وإذا المعنيس أما ميلة ليلة القدر تبغيت تخدمتين جلند المعصية، المعصية ديريت طول العام مثلا نتخصت ليلة القدر أقليك استهزيت فرب العالم وفي تدور طرع أقليك استهزيت قل عمري. الإنسان لا قد يفهم مدين رب العالمين ليلة القدر خير من ألف شهر وهي ذين يقفن علمه كثير من الناس الدينين فيه ذان ليلة القدر وإن قرحنا ذيش تحاذي غلي وهي الجاهلين وين ذان إلا نوع نطنين دارا نبغد نبهر غرس. جرت العادة كثيرا المساجد كي أن يوسم ليلة القدر خدم توزيع الجوائز، يعني نأخذ من ما ذي بذور مطنة نأخذ من المسابقة الأسئلة مثلا الشركة خاصة الشباب يمكن بعد اسم ليلة القدر يوزعن جوائز المسابقة فهي وليش دي سنط الحرج إن شاء الله بالحاجة يتنافس الإنسان زيس بالأمر من الدين هذا يصلح النيين سديوي أجرين أجر العمل لله والأجر الدنيوي لنجل الجائزة. ولكن إشكالا دلت يعني من تمام الحكمة ومن تمام الفطنة أنه في المساجد سواء إمام المسجد ناغ اللجنة أنه خدمنا راه توزيع الجوائز سن 27 رمضان إيوا شو سن 27 ناغ ليلة القدر، لأنه تظن هضر شو ذي الفرق قال ليلة القدر 27 إيوا شو لأنه أدنيني مثلا ليلة القدر سن 27 السيخلق 27 السيد ليلة القدر إيوا شو نضيع الوقت غيثنا توزيع الجوائز ذي الوقت كيش تساوي تزيس الجنة وتروى تزيس الخمس سيل مومو تسميت فلان بن فلان أخذ جائزة الأولى أخذ جائزة الثانية يجي تربي أسان قال رمضان تخدم التوزيع الجوائز ليلة القدر ثم قيل عبادة وثم قيل تضيعة الوقت كزيس المسابقات وحسوين نطنيني قلان زما تتجترون بعد قال غد من تمام الحكمة من تمام الإنسان ذي سن الفضل الليلي ذي الليلة ساعة ساعة معينة يمكن يتولى قلق الصيف ولله الحمد والسنة ذي في ملال الصحي يتغيزل ما إلا نطيف نتخصط المسابقة نتخصط سوين نطني لش هلك دقي من ليلة القدر ويسقى ما يوم ماذا زعل فمزارك بعض المساجد وعلى كل حال برس موين إلى قرمطان باش يسعوا الأثارين ولكن مدام خلق تفسير أدنى في كل فوائد أنسفير زي سنت إن شاء الله يا رمضان يدسدون غير في قرب العالمين في البلاد نرد بعض الناس تصفت قليلة القدر أيين إذا شي تخدم أعطي تصفت المساجد تشورنس الزلابية تشورنس قرب اللوز تشورنس كذا الليمونات لعبة تسن لعبة قيمة لعبة حكون المسابقة أنشتين غيك بالفراغ في فراغ رب العالمين إن ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة أجدت في الحرث عبضت مشيت كفت زلابيات قرب اللوز مشيت تصرفقت الوشل وين الجوائز وين من بعد وقل غلط قرض الحرام نعم قرض الإنسان الذي يليه بالعاقب الفطن ليلة القدر تستخدم الإنسان العبادة طيب يوز الأمر الثاني نعيزنا إن رب العالمين ليلة القدر خير من ألف شهر تدركت الليلين وكتشيق العبادة خير نفع بالطرب العالمين ألف شهر نرد قارن بعض المفسرين ألف شهر 83 سنة وقارن كثير من المفسرين النطني ويذ القول يقوى ذغا ونكي شخصيا تميلغ القولين وهو أنه رب العالمين مدينة ليلة القدر خير من ألف شهر يبغالك دينين أنه الليلين القدر لو كان ذيلي 1500 شهر 1500 شهر هذا عدين ليلة القدر يبغى الدبين الله عز وجل أنه ليلة القدر سعى الفضل ضم قران أكثر من ألف شهر ماشي ذي الشرط أذيلي ألف شهر لا يوشو لأنه رب العالمين مثلا الصورة النطنة شو ديننا يندف المشركين ذي الكفار يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يفكبر رب العالمين مثلا الكفار ذي المشركين إنك تمنين لو كانت عايشة ألف سنة شو المعنى تمنين أن عايشة ألف سنة يعني لو كانت سقسيت الكافرة يستني تبغى تعيش ألف سنة عديني غير ألف سنة بس ما ذفكن ألف سنة يبدي قرار مثل عديني بغدر نو ده شو بدي قصدي ما لس ألف سنة يقصد خير الله ماشي ألف سنة ست دقيق يعني غير بغادي يعيش بزاف فالله عز وجل قال للمفسر المدينة ليلة القدر خير من ألف شهر المعنى ليلة القدر خير من كثير من شهور إذ ما الحال تعدى 83 سنة غين حسبكي يعني المينيموم أتن خير من ألف شهر وفضل الله عز وجل أعظم يعني ماشي الشرط لأنك العيبة لك ديني ما تعالتك ليلة القدر خير ما تخدمتك 83 سنة واحسبها لس 83 سنة احسبك لدين رب العالمين خير من ألف شهر خير من ألف شهر إذا ما الحال 10,000 شهر إذا ما الحال 1,000 شهر مليون شهر إذا ما المليار شهر حشر بيجي علمه المهم ليلة القدر خير من ألف من الشهور شوف هذا الفضل مقرن يثمر ونشتهي ليس بغريب الله عز وجل يثمر الفضل ينس ذر رحمه ينس ورزمي رغي ولا تحدد أديني ونهر بزاف ليلة القدر أكثر من ألف شهر عندها كي إيه زمريوث اللي لك تسقمت 6 مليار شهر أشوف في نويت رب العالمين الفضل يصدر مقرن يصدق بعض الأثار يقول الحديث الذي صدعت بالإسناد ولكن المعنى الإجمالي في صحة حديثا ضد قارزيس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني نقذف ربيع صلح ميني قلن يارون إمذانا يعني نهضر حقوق العباد لازم الإنسان يصلح يارس يتدقى ما سيتسجر الشحنة تعلق إيه وشو لأنه كده يصدق الأثارية إن دي يجيء المظلوم يوم القيامة أدي يسونيك توطل من أدي يوي الظلم يوني في طلمينك فوسيسة دي يوي غلمي رب العالمين أسين يا ربي ظلمني عبدك يا ربي فلاني طلمية أسين يا رب العالمين ذا شو تبغي أسين يا ربي فكيد الحسنة فيس فهذه بذي تدمج الحسنة هذه تدم هذه تدم المي فوكين أسين ذا شو اطلبت فلسيني مازال تسيلا أسين فكسب السيئة فينا وسف السيئة فينا أسفكك السيئة وما زال يتسير إوياس الحسنة في سفكي السيئة في بصح ما زال ما الظاهر أنه ويطلميت الحاجة تنقرمت مليح اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم حذر شوف ذا شرى سيخلب من بعد إقارد ذاك الحديث هي إقارد فيطراء له إن دون بعد كنس ديوه هرب العالمين يوم ذنيا كذي هنا يثم تمدينت ندهب إخا من قصور الجنة فظهر الجنة كيف توابنس الذهب كي دوسا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبنة ذهب ولبنة فضة تبنس الذهب ذا الفضة فسين يا رب سين يا ربي ما هذه صدرن دي هنا هل هم الأنبياء والصديقون سين وين هذه صدرن دي هنا سير تحدث النبي ناض الصديق ناض الشهيد حاجة مقر زمن غات لحقق نكير سين الله عز وجل لمن دفع الثمن أسيني غيوينا إخلصن السمينس أسيني وما ثمنها يا رب كدي وسك الأثرية أسيني عفوك عن أخيك أتعفوت في جمال أكسكش مغربين فسيني يا رب قد عفوت عنه شوف رحمن رب العالمين ما زال فيتني رحمن مطني أسيني خذ بيدي أخيك وادخل الجنة معه قارن دولاش يونيك زمانا يصرف من الظلم بالمظلوم حاش ربي يصرف الظلم بالمظلوم كتي ذيك الدنيف والله يا لو كانت تقراتك كنت بغيت تقرا احرشك كنت بغيت تحرشت اسنات هضرتك كنت بغيت تسنط وزنات راه تفرض وتسين لعيبه الظالم بالمظلوم ما قيم من ذاتك وين تفكيت الحق وين تدي فقع في الليل ويعاد الظالم بالمظلوم اما ما الا مخالف تنتج مساله فنارا مستحيل تسرط العيبه ذي كل ومستحيل القاضي اللي يسرطوا سين الطرفين من هوك زمان غادي يصرفوا الظالم بالمظلوم ضرب العالم يصرف الظالم المظلوم مسك شميت الجن يصرف الظالم المظلوم مسك شميت يصرف الجن ايوا شنو قارن العلماء بالحديثين من غد زي ضعف في الاسناد ولكن يتقوس بعض الشواهد المتن دا شو بدنا ندير العلماء نند رب العالمين يريد تجارة يون اذي لي اخيريس ام في المعنى مس كانه لعب ذي مسن ان ثنع في غس رب العالمين وفي جرى لعب ذي أشيخ ذمي لعب ذي أين العالي أكثر من رب العالمين إذا كنت في طاس إن كنت مع الجنة سمت توجه رب العالمين رحمة إنس أكثر من رحمة ومثلا أشتيك نوي في دايزنا باش نعلم وأن سهالك الحديث نطنين أن الله عز وجل رحمة إنس إنزل ديوث رحمة إجت 99 يوم القيامة أشتيني وشو غيثنا باش نعلم أنه ليس ببعيد وليس بغريب أن ليلة القدر لجري نسل الفضل أكثر من ألف شهر سوى شحال ليلة القدر خير من ألف شهر من بعد نظر بالعالمين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة من بين الأمور الذي ترنج الليلين المباركة ليلة القدر أن غضط من الملائكة من السماء وتعالى ميثنا أن غمشانا دي لنا الملائكة ذمشان اللزيس الخير ذمشان التليزيس البركة ذمشان التليزيس الطمأنينة إيواشو الإنسان ماذي ديك مجلس من مجالس العلم نغماذي ديك يون المجلس تذكيرا زيس رب العالمين أذي سحس الإيمانيس يونين أذي سحس الطمأنينة أذي في مانيس كمكانني بعد ما ذكر أذي راح خامس ناذي راح عشرة أذي سحس أماكن يوطر شوية مشاكني قلنا نيز قلنا إيوا شو لأنه قد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه نخرن جمع الذي نجمع سواء بيت الله في المسجد مشان نطني وذ نجمع في الطاعة أذ نجمع نقرأ كتاب الله نغذ نجمع نقرأ في العلم الشرعي نغذ الموعظة وغير أي نكس عن علاقة واحدة بالآخرة الشريعة لشوف أسن ذكر بالعالم إلا حفتهم الملائكة إلا غشيتهم الرحمة أتطرف لسنا الرحمة وحذ السكينة الطمأنينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عنده يعني غن كان عندك للخيرية أدطان الملائكة القمنا حضرا وما يلوطر عند الملائكة غم كان حضرا أم كان أني أتحص تزيسل الذن الإيمان وتحص الطمأنينة أكيد يمسك الحديثين قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث مطني إن لله ملائكة سياحين رب العالمين سعى ملائكة سياحين تدون القاعة أنديو فان حلقة ذكر الحلقة قيمة زيس العيبة ذكرنا رب العالمين ونسأل الله عز وجل مجلسي ذي ذي ونسيسا إلا ودس من الملائكة ذي حنجار العيبة وذقيم وحيد العيبة ذي فلهذا يحس الإنسان الإيمان يحس الطمأنينة السكينة وهي بالمجلس رمزية ليلة القدر تنزل الملائكة أضطر من الملائكة تشار من القاعة لهذا ليلة القدر الذي تحس الإنسان قوة الإيمان الذي تحس اللذة لأن القاعة تشرس الملائكة وأم كان ندي إلا الملائكة إلا الخير أم كان ندوك تشمنا غرس الملائكة أمك أندى من قارك تشمنارا أمك أندير قلن زيس الملائكة نعم لن يمكن القلن في لسم الملائكة ذا مكانو لاحد زيس الخير. ومن بين الأماكن نقلغ التفسير النظر أن فتحيون القوس فتي من بين الأماكن أندو تلينا الملائكة من أمك أندي اللان هذي سحس الإنسان سالخير أمك أندو لاحد هذي سحس الإنسان سيال الحالة. من بين الأماكن أن كان دانزي الصورة نغطي مثال كثير من الناس أدياس الشيخ أخر قوية تقرع أنت وما الشيخ سعيغ المشاكل الشيخ علم هذا الشيخ الشيخ ما رأت لحظة في تسفهمت دي شو قزمالني ويزدان اشتا ويتحسي سارة العباد ترى لمثل ناندس قرن سحتينا الصيفة ويتسكرت شغتحي ثوث تولى العباد الطبيق نرى العباد قرن فكيدة شغتحي ثوث يسحف طرم في الصيفة الإنسان ما رضي الله زستفتح لثوثة تيتش أو قيل لوز الضيق لا يديني في كيداتش إتو اسمه ذي تعيش في الله أو قيل لوز كان فحيثة بس مصح تصدي صيد أو قيل لوز هذه سيرفيسي مانيس قديني نفس الشيء ما رضي تستيتي في الشيخ أرقوية فقرة عند كيس قارن دينك سهل نقدر أرقوها فقرة عندنا الشيخ ناطن السوت ما يظهر بالعالمين الصالحة ما ذي أثر شو يزيك بعد أيام تعال تتقلتك نفليف ولكن ما رضي تستيتي وقديني غدا شو تسبا كي جانا كاي وقدر قو غرما نقديني غدا شو تسبا مرة تقل طخا أتكس تسبايا أتجيت طول العام ولكن العيب اللي تسبينا رفايا قام ناكو قارا إيمانيه جيني كي خطان لتها كانس تقرعون تي وياك تقرعون تو قارا إيمانيه جيني نطني وإلي الأسف الشديد أتفت الإنسانية أخاميس تشورس بفوتو تيلا فوتون جديس تين بابس تين نجمس تين فلاني جموثن وهي عاد ما ذي لي فوتوني مذان النورمال ما إلا ذي فوتو لي بوستر ناثن ونهضر رع ما ستين تيا أخي نخام قرب النبي صلى الله عليه وسلم من كل سعيغال بروبلم دي في البرسونال من كيف بغيت أعلم لكن استقارن بابي يبان ذي فوتو يثوق عارا كيزيج بس حني كيه دراجت قلبا بن الدين ومن كيف تورطارا كخامي وحكمه دراجت في اللاكي كتير ملك ديني غن النبي صلى الله عليه وسلم إقاد الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة نغتي مثال نغكل والكلب مسألة مطنين وحدس بس حين كان نركز في الصورة نغتي مثال الحاجز يصرح نغتي مثال البيب الواكي الحاجز يصرح ملك ديني النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة كتب نارا غخا من مولي أو إذا 20 دي 30 50 أقدر خوخ سيلا ميم شوز تقلت غخا مية خام يتعيش نرزيس الملائكة كتب نارا غربينا الملائكة الوحيد يديك تشمن ملك الموت باش يقبض الروح وحيد الملائكة يكتب الأعمال الصالحة السيئة ذويك يديك تشمن وخامي خطر ويين أذيلين ديك كل مكان. أما الملائكة نطن يدي تساوين البركة يدي تساوين الطمأنينة يدي تساوين لهنا قخام يقل المرة تروح تتسجن تدي بديون الملائكة الزفك ويتذيك شمس داخل وسوينك أسبع من الجن في الله ويتسلين الذي يديك تشي أتجنط معزول السلاح الشيطان الذي ينديك أن بعد ما يتقاطو زريغ هذا شو يوغل أثير إلى شو كيوغل إكس الصورين إفريهن وانت تعلي قارا إفر الصورين خميهن قلق جر خميهن داخل اللي بخميهن داخل النكرة وما زمرتهن تستيرتج تحشق لأيني قل أنت حواشت الضرورة ذلك أفضل حاجة قل أن زي الصورة الحاجة زي صروح إنها بالله شرعا غيثنا نكيف فرطرة ولكن ما رجب هضره وسعي غير شهر ربحان هذا شهر خسرة هضرك ديك تير الصالحين فيهما أخذم الصورة الشجرة من البحر نذورها أخذم الصورة ينطني نينك شبحن بالطبيعة بخلق رب العالم. أما الصور ذوات الأرواح اجتنبي تجمع أنا شخي وشو في النبوية نفيد في الصورين العظيمة تنزلوا الملائكة قليلا نضطرن الملائكة فأمشى نندل من الملائكة هذه الخير رمقب والروح فيها ضطرن الملائكة وذي لذيسن أتي ذيسن يوث الحديث ميث الروح لشو تروح هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يوصفه رب العالمين أنه اسمه الروح يوصفه أنه الروح إيوا شو ينادق الصورة النطني يعني في القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الذي نزل بالقرآن هو جبريل الأمين يعني جبريل اسمه الله عز وجل الروح الأمين. تنزل الملائكة وجبريل معها نغوى جبريل فيها جبريل عليه السلام الذي يطلق القاعة الشرفا قرنين ثم جبريل الملك قلنا يتساوي ذي الوحي صغور بالعالمين غل الأنبياء أدي طرق القاع تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يعني كلام خنان ضرب ديال طريون قال الملائكة سلقنا رب العالم لقد علمي ثم غنوا الملائكة أرت حريك نارا كنس قرن رمشت عينك كنن قرق المثل ألم ذين إذن سنة رب العالم أي شيء يونث يخدم بالملائكة حشس الإذن رب العالم إفكاس نربي القوة إفكاس التصرف بالحوايج بالصح تصرف نيس الإذن رب العالم أي نتدو نذخذ من أطلب من الإذن صغر بالعالم بإذن ربهم من كل أمر والضطر سل أمر رب العالم سل إذن نس سل أمر نس من كل أمر قال العلماء ذي بمعنى بكل أمر معنى الباء ذي يعني غضت من الملائكة غضت شار من القاعة قليلة القدر الدني تتشرس الملائكة وامكان ندد الملائكة في تشرس الخير قليلة نذس حس الإنسان الفارق ومن هذا الإنسان طبعا ماذا حسن ذا الإنسان يقول له غوليس يوجد باش هذا يحس ماشي ذو النيق يقول لني دبز قول النيق دبزن وريد تحسه ليلة القدر ولا يمشان نطني ولهذا من بين الأمور ديو الحالة نهتم زيس مليحة يفضل أن الإنسان قرن ليون المثل قرن التخلية قبل التحلية قرن ماذا يستعيد يون الكس يوسخ يتشور سلافاز ذي الكس يتشور سلخماج داخل باش فيت شرط ومن العالي نتزمر تتشوت باش وذا أنا خير أتدمت الكس نفيت وزعت أثيت السرط وأثيت شرط ومن العالي نغك نيوسخ أستثماري تمن العالي فمزوال تخير أتدمت وزعتين نديري أثيت السرط وتسمرتين العالي ما يلن تاني وسخ سماري تسين العالية أمني العالي غد تناغ نغد تناغ يعني هذا طول باش هذا مقين الحالة لقد سمعت 20 30 40 لتلك باش يصفوا الكسم ألور كلو كان أستعى التكة وثيت سير تزو حريق اللزدية وإذ المثل نول بنذل وليك يخمج يوسخ باش تسعوث أتوى الثرط أذي حرثو لي أذي حيو لي إلا قد تستقبل الخمج نيق لنز داخل أتستقبل المعاصي نيق تأثير فولي من بعد باش الطعام تحكم زيس ما يلامو ليك يهلك تسجت المعاصي خدم تزد الطاعة الطاعة ثمية وتتوشين تارا ولي خطر يوسخ داخل سماري تمنق الكاس يوسخ فرغ الخماجية فرغوا ليك جين ديري التخلية من بعد التحلية من بعد شخص شرط سوين العالم لهذا النغد ليلة القدرية أسحس الإنسان الفرقية نهضر الإنسان يقول له وليس ذا الحي وليس ذا الحي ماشي قلب ميت طول العام وبعد ليلة القدر فين الله ما حس غير ليلة القدر حسن نورمال تحس طا والإحساسين ماشي ذا الشرط ولكن قرد المؤمن أذي حس سنفح في الإلهية بإذن الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من بعد يختم الله عز وجل الصورين العظيمة إن السلام هي حتى مطلع الفجر يعني هذه الليلة ليلة القدرية سلام يعني بالليلة السلام لم يمطلع الفجر لم يبين بالفجر ماذا المعنى السلام قال العلماء سعى تفسيرين السلام يعني في الليلة يسلم منها أهل الإيمان من الذنوب والأثم يعني في وثن الليلة قشوا رب العالمين يغفر الذنوب قشوا رب العالمين يسكشن العباد يسغى الجنة في سروالهم في ثمس في الليلة يسلم منها المؤمنون في الليلة قشوا زمطة تصوي تزيس الجنة فهي ليلة سلام يقول أنك اجتهدن بالسلام في الله يعني غثاني ويد سلام يسلم يوم القيامة المعنى الثاني وهو صحيح كذلك أن الملائكة تسلم على المؤمنين وحيث تسلم الملائكة بعضها على بعض يعني الملائكة قلنا تشور من القاعة أسمرت الدون المؤمنين غزليت نغمرة دفغ النغمرة الدون كبر ذا النغ الملائكة أنبزرا من المؤمن تسلم من فلاس غاسم توري السلرة ولكن الملائكة تسلم من فلاس كيف ديوتا عن بعض السلف يعني الملائكة تسلم في مذن وتسلم في بعضنا يعني ديوث من الليلة أتصلت يعني لو كان يزمرون هذه السلم هذه سلحشة تسليم هذه سلحشة الذكر من الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر ويذ المعنى الإجمالي الصوري أنروح بعض المسائل لأن سعال علاقة واحد ليلة القدرين ند درس موية نعم أهم شيء لو كان يدلا قرمطان باش يسعى الأثرين ولكن ند إن شاء الله الإنسان عند من نكتين أدي شكو فلاس وغيركز فلاس يرمطان إن شاء الله ليلة القدرين ثم سعى الفضل ضم قرنك يذكر بالعالمين ليلة القدر خير من ألف شهر إن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ندوينا هذه الظلم قيام الليل ليلة القدر شرطين، إيمانا واحتسابا. شو المعنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا المعنى ينس بشوي بالسبع يجن قيمة الليلة يوذمر بالعالم ومنغصر بالعالم، لو كانوا من غاصر بالعالم نتخدم غاصر، ماشي خطر لعيبة ضروح من كذا نضروحه، ماشي خطر سعي غاذا شاد خذ مغروحه، إيمانا أتخذ مغي وذمر بالعالم مدينا ربي مدينا نبي غير أتخذنا، ماشي ذي العادة نغض لبي تدنا لأنه اللي كالعباد تراويح يكلوا للشهنة ليلة القدر الدسن. إيوا شو ماشي إيمانا ما طرد لبي تد تلالون بيونس قل مسجد دي أساسن 27 وإذا الخطأ ما تخذ متك الله هيك تقيم الليلة ميسزكو يني لازم إيمانا بيريوث ومقام الإخلاص. احتسابا شو ذي الاحتساب؟ الاحتساب انه ما تخدمت يون العمل سواء انجليلت لقد نغبو السنط لازم تحتسب الاجر. شو المعنى تحتسب الاجر؟ اتطمع الاجر صغور بالعالمين والدول الحالك نخدم كهال العباده يخدم كهال العباده من بعد ما رصيت مثلا امس عليك يوفقك ربي تخدمتك انا فعلتك زي سلاجر كي لاقينا وين كنت خدمت ما قبلت ولا شنو خدمت يعني غير ما كان ماشي حاجه غلوبسيون زياده كان كاين يسعى شويه الوقت في كاس الحق سي ربي. لا لازم مرة تخدمت العبادة لازم نضي زرزيك رب العالمين انه تحوج تلاجري ناس وحش فرا خدمة غيوان خدمة الخدمة مرة تفكت باش كي خلص استعطيك استيد ما تبغي طيب خلص ما بغيت خاطي ما كنت ما توقف تزيس ما كنت مسخر تزيس ما كنت تساعدك خدمة غميك وحوج هارا سيد المعنيس ويد المخلوق غير المخلوق خليك غير الله عز وجل هتظلط وتزمط وتحجت وتخدمت بعد لا تحتسب يعني تكتوقع عرق لجر لماذا تتراجتي مالكتش تسمى تنوي تصدر بك حواجن تكتشي تحواجن من الفروضة تخدمت العبادة ما رتفك تتدعو تصدقات يا ربي قبل في الليل ملاك ديني ربي لو كانك دي سألك ديني ايوا شو تبغي تتقبل في الليل أستيت يا ربي بغي غلجر ينك وقال غو تقبل تتارى في الليل أتكشم غل جهنم بغي غلجر ينك باش أتكشم غل جنة أكرا تحل طرب العالمي وين معني احتسابا اتطمع تلاجر صغر بالعالم ماشي انا كنسني قلنا خدم غاس الحق يا ربي لا الحق رب العالمين يلو كانت سجدت العمر النوح عليه السلام توفيت الحق ربي انما هي اعمالكم كي قرب العالم مخدمين كنا وين معني ايمانا واحتسابا باش تلاجرات صويت غفر له ما تقدم من ذنبه اكي غفر الله عز وجل يقعدنا كيف ذنوبي وبعض العلماء ذي نند الشرط الإنسان شتية إذا تاب من الكبائر يعني ما تصعيت الكبائر أتتوبت وتستغفرت في اللسنت وهن تحبصت وتقيمت ليلة القدر أتغفر الله عز وجل ذنوبين في كل أتقلت لذا جديد وفضل دمخرا فهي الحاجة تنزول الأمر ويسي أي وقف تلي ليلة القدرين ليلة القدر تليك شهر رمضان وهي المتفق تقريبا أتليك شهر رمضان شهر رمضان يعني أتي ليك العشر الأواخر ابتداء أنجز 20 ذاك سنة أتنج العشر الأواخر بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتنج 21 بعض الأحاديث أتنج 27 بالأقوال من بعض الصحابة أنه أتنج 23 شران الصحابة 25 المهم الأحاديث الأقوال الصحابة ودحدنا لبثني تذ الليلة بالضبط الاتفاق كان احاديث قارن ذكا كان احاديث قارن ذكا كان الصحابه قارن ذكا كان قارن ذكا ايوا شو غنشتي ايوا شو الخلافيه النبي عليه الصلاه والسلام افرض الصحابه ينغريف باش سنديني ايوا كيف ليله القدر ان فتلاح فلان وفلان كدي مشاكل الاثريه ان انه يفاد سين مخصم انك مشحن ند فرفعت تورفع ليله القدر ند اكسس الله عز وجل علميز إن فلتمسوها في العشر الأواخر إن عسمت قعشر يمين قرى قعشر يمين قرى يمين أتن خاصة قشو قل ويتر وشو المعنين قل ويتر قل أعداد الفردية يعني قل نمبر أمبير أتن 21 قرمطان ناق 23 ناق 25 ناق 27 ناق 29 دشو دقان العلماء في الخلافي 27-21 قارن الصحيح أنه ليلة القدر تنتقل ليلة القدر تشد ماشي كل سجس جيونواس يعني الحديث اللي غينو فاتن 21 اسقسني كيديروا ساك الحديثين ابي سعيد اسقسني تغلي ديك 21 قال الحديث ابي تغلي اسقسني 27 اتصفت الصحابي مطينك ديني والله ليله القدر مثلا 25 مثلا ايوا شو 25 اسقسني كيشو تهضر الصحابي كلا ديك 25 كل اسقس تدو يجعل الله عز وجل تنتقل ايوا شو باش الانسان يسفنينا راك يسفنينا اصحاب 27 اصحاب 27 ماشي الحومه طبعا وانما اصحاب نوسني 27 اللي لا ننسى بس 27 فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين الحكمه ينس يفريت الليلين وغادي يحدد دارانين والنهار بالذات باش نجتهد في العشر الاواخرين. كما ردكش من العشر الاواخر اكل اجتهد زيسن. والاجتهاد هذه اللي خاصة قل ويتر 21 23 25 27 29 ولهذا نقرأ من الخطأ ولكن من ليس من الفطنة وليس من الحكمة أن الإنسان أذي على القلبالي سنه ليلة القدس 27 فقط. نعم إذا ما حالي نسجسة تغليد 27 قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم تغليد 27 بس حلاني سجسة أندى الزمرة تغليد 25 أندى 21 أندى 23 أندى 29 أي تجمدين بنهار النيغة نكيا نهار النيغة شو تعييت أن تروح تتويت الوش ولا سنتويت تشاهد السم أقلك سيركيليت بالأفوار لعشة أسنين تريد ليلة القدر إي وشو أطرف تبع طال وصيا من النبي صلى الله عليه وسلم ليش بطرون تولين كني خزر من الدينية يموقي شغل أمي إكنس قال لهم الساعة ما تبديت الساعة داخل أطفت إسنان النيت بدون ويت دو حلوة أترزيوت أنت سنان تزحوري تدو الدينية كيف كيف أتفضلتيوث الحاجة أتسعوا الآثر جين مطني أي مقارن العلماء اللي في بابيون استوشيت الحاجة هذا تفادرين الحاجة تنقرن قدين نفس الشيء العباد توشين ليلة القدر الرنس 27 باش اضطرى اضطرى منه العباد شهر رمضان ولحد الاجتهاد حشك 27 فقط أسن 27 وستفتر اندر تصوصت طريق المسجد والغريب في الأمر أنه نظلنا لميذين للفجر لأن العباد الفجر ظلنا الخام الخذلان إيوا شو خطر تفك ليلة القدر هو يرى علينا رغنو العمل يخدمك في الدليل أنه يقبل ربي فلس ليلة القدر لأنه من بين العلامات باش تعلم تقبل فلك ربي ليلة القدر أنه من بعدس أتحس الاجتهاد أتبط دائما غزال لأن من بركة الحسنة الحسنة بعدها الحسنة غير الحسنة حسنة ليلة القدر تساوي ذنو ربنا كي وفقت صدوتك الحياة فيك ما يلس ليلة القدس 27 تجتهد التلاميذ المثل من بعد سجكو يعني لا الفجر لا الطهور ويبتلين أنه رقبي دارك لك رب العالمين. إذا أنت هي مسألة مهمة إنسان هذه اجتهد أيه نقل عشر الأواخر عشر أيام بزاف سنتزمير ترى اختير الويتر 21 23 25 27 29 اجتهد ليلة القدس نجيو زيسن أخذ مراك النية 27 لأنها تنتقل في القول الصحيح أكين أمر نطني ليلة القدر سعى العلامات سعى علامتين يذكره في النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى كنتم سيد الحديث ليلة القدر ليلة طلقة ذي الليلة طلقة ذا شو المعنى طلقة يعني أورث حماء أورث الليلة صمت ذي الليلة معتدلة يعني ما قصي في طليت الليالي النطنة صفت حمات ليلة القدر صفت شورت حمر تسمر أتعقل تستي من بين العالمة فمن ليلة القدر ما قشت واغي فليت الليالي تسمطي أتلحق ليلة القدر أتصفت شورت حمر ورسمت معتدلة كيف موق ليلة القدر تي العالمة فمن زوارف تليق ليلة يعني مثلا السيد ليلة القدر لعشكي أتحص تنو أرضس أرسمت الحال ورحم الحال بارابور غي طلي بارابور غوزك أكي العالمة النطني تسد نغد ميلة السيد ليلة القدر مثلا العالم نطلع تسدز كالصبح غا الفجر ما رنزل صلاة الصبح ما ديالي غي الطيج تيني العالمة الثانية إن الطيجة ديالي تطلع الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة وقريوية نطنين لا شعاع لها الطيج مرة ديالي الصبح كامل كنت تسالي دغ الجهان البحر لو كانت تخزر تفصى فصى كيكني قارن أكيس درغة بزما ترى تستيل تغير تيجي لقى تخلم تفوسي كيكينا غا تستن وضر بزما ترى تخزر تغير تيجي كي كيسر ولكن اسم ليلة القدر الصبح اني سازكو ياني مرة ديالي غير التيج ديالي غير التيجني ذا زكا ودي تسلالة نسعى الشعاع وليس برغيلار أتزمار تتخزط التيجة كقل أكني تخزط تيور قسمة أيور ما تتخزط وكيس برغيلار التيج طول العام ما تتخزط فاسا فاسا كيس برغل أكيس كسلو مني صبيحة ليلة القدر أتخزط التيج أتزمار تتزر تحول تنين أكيوك تضرر قارن بعض العلماء إيوة شو السبب لأن الأرض تشرس الملائكة والملائكة مخلوقة في خلقهم بالله عز وجل من نور فثفث نسن يقلن في لدق القاعة يميرني حجب ثفث من يطيش فأتقل تزمر تتخزط التجايين فصفصكي وجها لوجه تين علامتين ذكرين تيد النبي صلى الله عليه وسلم يوث العشاء يوث الصباح فقط خلافا نشتي العلامات النطنينة كد الخرافات يوم نكيني كزري أجني غيبدي وتكيني كي حس غاكا وتكيني زري غاكا تيين غاكي بالخرافات غير تهميم جنشتي يوم يرون الملائكة ناغ يوم تشقق السماء بالغمام وناغ يوم القيامة وصغلا طريمان أسن قشا ذي الدغين جنية وفتحت السماء فكانت أبواب أو قال ذي الدغين جنية في يوم القيامة مزري تنشتنية غير على مقلك من شرار الخلق لأنه كده يوسق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ما يديني جني فينجر وكتي مازالك في الحي أسأل الله السلامة والعافية أقفض رب العالمين قبل وسن فأي نطني نكد بالخرافات ناغ مثلا ناس ليلة القادس صباحي لقد شوف شوية الهواء تفتك شوية الهواء ناغ أي شيء في شيء إنسان اللي تعتنى دارة في الأسف سنتا يدي في النبي صلى الله عليه وسلم إفكي أختمتي ماشي باش نعتمد في الأسف باش الإنسان يستأنس بها باش نسقل دم ساعف هذه مساعف كان كشف للإنسان تتعاون في العبادة وإلا تشوخ ضرارة لا تصمت لا تحنين ماشي غاز بضا تفوت السيد تصمت إن الشيخ لا باردة ولا وين تظلار السيد لا ماشي كي نفكان في العالم نفي باش الإنسان يستأنس هذه فرح ما هذه حسن سنين أنه ليلة القدر أنه يجتهد أكثر ولكن هذه يجتهد بالعشر الأواخر كل لأنه قد الله عز وجل ذي نسقان لله في خلقه شؤون وسيد المسألة دي سدونة نوضحي وشد من نقل عشر الأواخر غسن سعى العلامات بالصحة نجتهد بالعشر الأواخر إيه وشو لأن تسديوت انت مسألت النطنين سقسين نقض العبادة في الناس كل سقس دارنطية مسألة نرذي إسنات تمورة وسعان تارى يوم النهار نرمطان وإذا نرى رمطان الواحية تمور ثي الزوار تمور ثي نمازل أولا مدامي بشوية الوقت كان فصل قلبابية وتجثري عذون ربي يكون كل حنايه ما استمسلتي ملك دين الإنسان يمسل مني أمدوك النار وكان أخذ من الخوار مطانو تزمو ناري ونواس وسعود يتزمي طلين كنا نزم زكاة لهضوري وطف بلك تلفزيون الكفاري ونكام يسمى الصخير سيم سلمان شوف ثمورثي زم نسا ثمورثي نزم نسا أزكا أنشتو ليش فلا سيفنا أنشتو الحاجة عادية جدا في المسألة يقول فقه قنص مسألة اختلاف المطالع في ديوث ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم إن تصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أخوي ثمر فيه نظرانس أظلم أظرانس أذكش نرمطان سيزكو ينير العيد نكنيوث نظرارا نغن نظراتنا ونظرانا كله ونذي تبع القمر لو كانت ذا الخلافة الإسلامية اللي يون خليفة أمير المؤمنين يحكمي كل مسلمين العالم مسألة نطني ولكن مادام كل ثمر تسعى الدولين تسعى الحكومين تسعى المفتين أخويا مادام وديكيسر الإنسان فويا كي تحكم أنه يسكدي في الأخيرة أين الدنيا دون هذا رمضان دون هذا العيد لكن الإنسان هذا غلق ثور طيب التشويش يخدم العباد السعود يزمى يمكن ما زالوا زمارة خاطر ردي غليد الجمعة خاطر ردي غليد السبت ستكتب شهادتهم ويسألون يا أخي ما صعيت الدليل يوم القيامة قدم استرب العالمين حذر السيف وتقال غير غنوض صحنا غد الكذب قرغ بحذر ماني اقلك تهضرت في العباد بلك اقلك تكذب تقاش وتعال مطره خطر الدغلي زوين بالفوت خطر الدغلي واحد ايوا شو الهضره الانسان يفنا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته نهني زرات كنوت نزار مثلا د الغيوم ونزمر لم يتنزر فهي لقى الانسان يتوكل حزي سيف ما يقدر بالعالمين سنه تمور دغلي تارك نفس اليوم يتزواق قبل نطيط مثلا يطرى غنشتهيق الوقت من الصحابة رضي الله عنه ابن عباس يسوف رغ الشام يوفى الشام سبق انتنسي ونواس فرافورا في الزومنج المدينة ويقل الوقت من الصحابة إلا ونشتهي فليش الحرج في مسلتي الحرج كان معامل نكني واحد ونشتهي انت الجريعة ذا ونخ كل حم ونسجل يعني هذا ونحكي الحل شوفي مسلمين شوف كذا ايش تا نورمال ملك ديني والكافري واشو تمر فيه تزوم مكة تمر فيه تزوم مكة اي ناس خطر نوه نزارات قبل ما معك نزارات قبل نزل وكفى الله المؤمنين القتال دائم نغض أتز تمسك ليلة القدر ما دي للديكالاجي أكيد ليلة القدر تسفق بلا ديون خطر نوه نزوالا لكنين وخرنا لهذا أتس الحكمة يوش الدقار النبي صلى الله عليه وسلم أذي اجتهد الإنسان العشر الأواخر لأنه ما تجتهدت العشر الأواخر ديكالاج نينا غلافون سنية ثلاث لقى عشر يامني يتوسمى ليلة القدر تدرك تسكني يبغي للحال لأنه تجتهدت العشر الأواخر تظريم فر العب ذي قلان يتجتهد حاشا غسل 27 داشو يخسر يخسر أولا يزمى الحالة سقسل تغلي ذلك 27 تهديوه ثانيا غاسة تغلي ديك 27 ثلاثة مورث تزوم قبليس إزمع الحد الحساب نسنيك الصحاب إزمع الحد اشتيتو لتسيين 27 نونيا غرص نتلي 27 في ليلة القدر فلهذا من الحكمة أن الإنسان عشر يامين قولة أبي اجتهد عشر يامين قولة أبي اجتهد بالطاعة سئل ابن مسعود رضي الله عنه سقسانت ننس متى ليلة القدر أنا سيوقف ليلة القدر لشو سنينا شوف الجواب لعبدي قفطنا الناس من قام العام كله أدرك ليلة القدر الناس والنابقي من الليل طول العام هذه الحق ليلة القدر وشو المعنى نستيب يبغى سيني لعبدي قلني أنه متجتهد أتدرك ليلة القدر ليلة القدر إثنى خير من ألف شهر ونوالا غكس ديفكرة في العالم يكتشين أو يكستهزين طول العام يكستهزين قرنطاني كل أسن 27 طلع بستحر شهر وكسدي تسكر رب العالمين خطرت تفكر رب العالمين ليلة القدر وينك تحبي من هوك تحبي رب العالمين إذ وين راس دي وريني رب العالمين أنه أقلين عبد يا ربي في كل وقت وفي كل حال ماشي ذي العبد قلن طول العام نغسني قرمطاني كل استقي على لا تصراويح لا أسن 27 زعما غادي يجتهد اسمي بالذات رب العالمين بدي تسكر الفضلين خطر الفضل يسعى الأسبابين يسعى القرائنين الفضل ربي والسعي لا نتألى على الله أن قال لا يغفر الله لفلان لا ولكن هضرب الأحكام الشرعية أن الله عز وجل يجعل الأسباب لنيل الفوز وحي لنيل الفضل فالإنسان أدي ورني رب العالمين أدي بين أدي برهن رب العالمين باللي أقلين مستعد ذكع بذض وذي اجتهد ذكع العشر الأواخر كل ما شيكت شي خير من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عشر يامين قورة نرمطاني تجتهد يونس قس اجتهد عشرين يوم فما تصدقت شيء ناس 27 فقط شو ذي المعنى شو ذي المعنى ولكن شتي إذن الإنسان يثنى أبي حذر فمسكين الأمر الأخير يثنى مسألة ليلة القدرية شو تدوي الحال الإنسان أبي خذمة سن ليلة القدر أهم شيء في ليلة القدر هو قيام الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الحديث من قام ليلة القدر بالقيام يعني إذا ظل الإنسان 11 كعافي ينسيب الليل تظل الله كلاس أهم تظل الإجتهاد أكثر والأفضل يعني من يقلني يبغى أن يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه أو فانيو كانت 11 ركعات من كلس أدقل نتيت طولانين كان لأن بعض الناس يخدم من ليلة القدر أظل 11 ركعات سن من بعد ذرنون أي المطنين مغارن تهاجد تهاجد إلى الخلاف قال العلماء أزيس ولكن دي شو قلت الاتفاق دي الاتفاق يحظى شيء حظى شيء تفقني كل العلماء كل المذاهب كل الميلال تفقن فكين شتي 11 ركعات أوفا يعني لو كان زمان لو كان صبر لو كان يثمث النظر أدعون من الأئمة باش تطبق السنة لو كان 11 ركعة يبدأ ثانا نظر ونتزيد أكثر من 11 ولكن 11 هي أن طوليها أنت يوثر كعان زلازيس الربع يوشو الربع أني وثنسجل مثلا نصف حزب في الحزب ما يلا نزمر حزب وللأسف يثمع يسمح لأنه أخلاق ذي باش نحفظ ما يلا نظهر غينا كنا يرونجين وين يرونجين ونحفظهم ماذا زوح أخلاق نظهر غيني يقلان كان أو فما يثمع أنه قرمطة مسدنا ويلجر إلى قشيخ اسم خدمة لا بريسيون على جنب فلان نغ على جنب فلان يزميرها أنه ذي خفف فلان فلان يزميرنا ذي قيم فو كرسي فلان فلان يزميرنا صلاة تراويح هي الحاج قلان مستحبة هذه ظلين نجزمات وهذه فغادي يستعفوا هذه جب عباد قلان بغا نبغي اجتهدا والله يتسن ذاك كان العباد تقالنا الشيخ الله نبغى لو كان نطول لو كان نرنا لو كان نلعب ضربي أكثر فباش هذه في الشيخ هذه فنو لو كان هذه أذرنا شوية لأن بعض المساجد عند الشيخ هذه ظل سن لحزاب ونص التتويغ الحالة التتويغ الحالة كأنه يتكسس قدرين ننسى ظل جريف ما غنشتي لا يا أخي الزمير ترى جبدي مانيك غزد فيه استعفو زال استغيمي إيش تيجوز أجل عبادة تجتهدل وتقرر غارة أن الإمام هذا يستطع تقعره المدن ولكن نسيبك شوية الروح الظلي فيه نسيبك شوية القيمة السلسل القرآن ينبغي لك سجاس يكمل فنجتهديه ما نغتنم الفرصة ونغتصبر باش نفر لو كان نغتصب باش نفر باش نروح نقرأ القرآن كخار نغل نروح نذكر ربي نغي للدرس ندنك نروح نحضر اللهم بارك إني ميد الظل رأسه تقول هو الله أحد يكون سلحه أمر أنا عبد ربنا ضنطني بس بشرت فقط سيا وتحت تفرش المسلسل بشرت تحت تقرب اللوز تلعب الدومينو وتطولت والله يا أخي ويد الخذلة سمين كيف سهبلتي سفرتي العقلي وبشرت تحت تعسوت ربي وكان هذا علم ركبي تسلي غارق السجود ولكن أي ثم ويد هضر ذو لون ذو لون ماشي لفوان الشيخ ماشي الحمو ماشي ذا كلمات يزه والله ذو لون فقط ذو لون المغكاني تهلكين لو كانوا لون المرحيين والله لا نشبع من كلام الله لو كانوا لون المرحيين والله غيثنا ما منع يلقى والله رب العالم نظر ثلاثة الحزاب أربعة الحزاب تنقار الشخر نيغد فيه إذن نيغد قليلة القدر أذي اجتهد الإنسان القيامي ستي الظلك من يلق الحال أذي اجتهد الإنسان الأعمال دغل ماشي القيام الليل كان يقل أنقر قليلة القدرية أذي اجتهد كسلة الرحيم كبر الوالدين كالصدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ذكر ذكر رب العالمين ذي سبح ذي حمد ربي يهلي ذي قرأ القرآن ليلة القدر بالأعمال الصالحة لهذا بعض الناس وش قرغة كي لأنه لم بعض الناس يفهمنا هذا شو المعنى ليلة القدر ما إلا يقدر رأس ربي أن يكزو الله قال دخدام أجونت سيكوريتي نأخذ بيرمانونس كحد المؤسسات ويزمير على الدفع أذي نورو حصل أجر ليلة القدر لا ليلة القدر خير من ألف شهر تقيم تقيم زيك ذا شرك ديه فرب العالمين تخدمت يا هل ترى ينفكي تخدم في زيكوتر السلطي لراديو الماتش ناغذ الموسيقى ينفكي تقرأت القرآن قال لك أجونت سيكوريتي يخلص تفتكاسي وتراجي تتعس تقدم المصحفة تقرأ ليلة القدر خير من ألف شهر أتقرأت القرآن قال لي لأني خير ما تقرأت ألف شهر ناغ أكثر قدم تليفون لعيني الفاميليا كسلة الرحيم عبر الهاتف مزمع ثلاث صوتات سقسي في مولاني أي عمل صالح خدمت فسني إطعام المسكين أتسقسيت في اليتيم أتصدقت أنشتبيني زمريك لا تنخدم يا لو كان أقليك حانوتي أقليك إذا خدام لعشو زمع ثلاث صوتات تزلط يتفيك الحال تاع حانوت التجارة يفسدي ونضيق التواليت للإنسان يحاول الناس يقوم تخلي سارة من عندي نصر يا خاك دام نخير أخاوي ليلة القدر خير من ألف شهر صدقت الليلة خير يلو كان صدقت ألف شهر نطني يعني العمل الصالح ليلة القدر وريس على الحد ماشي ذا القيام فقط بعض الناس كينيا يلين دين كثروح ليلة القدر ايه واش يشرح ليلة القدر لا ذا خدام وعلى خدمات من عيكة صدرك ليلة القدر امكانا دي قيم اقلي تسبح سبحان الله سبحان الله سبح اذكر ربي اقرأ شوية القرآن قيم كشيدهم ذاك لك اقليكم دع السسم قيم كشيدهم ذم ذاك لك تذكر مر بالعالمين جب ذا سديون الدرس سنيت انتك ديش بديون الدرس ما يريد ظل راع على سن موعيدا غادي الظل ليلة القدر خير من ألف شهر أسبرك الفضلية ما يفقيك ربي الظلط لقية ذلك أفضل وغسو الظلطة راقل بالزجد ما تتظل تنديث الليت قل خذمين إكنا قخام إكنا ثمتو في قلان وتسد راغ المسجد وليش من هرات دياوينات الظل فهمتوا في قلنا زميرة تصدق المسجد مثلا ولاش من هرات دياوين ناخذ لاق الحيض النفاس ماشي طاهرة زميرة تقيم بخام أتدرك الفضل ليلة القدرية أمثال أتدرك الفضل ليلة أتصنع الطاعة مثلا أتصدقي في الأيتام المساكين أتصدقي الفقراء المساكين أتسش العباد وغير ذلك يعني غير لا الأجر كش هذا يخدم الإنسان الليلة أذي اجتهد كل الأعمال والسهر الحديث عندك سقسزي النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما من أطعم اليوم مسكينا من عاد منكم اليوم مريضا أبو بكر الناس أنا جيوني واسي خدم كلش وين قد جورني الظاهر إن لجورني إذ لجورني نورمال تخليك ذا شهر يخدم أبو بكر يقري لا تبقد زعما تظليت كان لا تظليت بالإحسان قراءة القرآن بالذكر صلة الرحيم بعيادة المريض كل شيء يخدم الإنسان ليلة القدر هي خير من ألف شهر إذا نشتيك ليثنا بشو غيت صراحة الفضل من الليلية بشو غيت صراحة الفضل من العاشر الأواخرية الله عز وجل ينزل أغد صورة من السماء إنا أنزلناه في ليلة القدر والمسمات بسورة القدر. أغير في قرب العالمين باش أندرك شهر رمضان، وأغير في قرب العالمين أندرك الفضل من الليل ليين. سقس عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الناس أرأيت إن علمت أيتها ليلة ليلة القدر الناس ميل لع المغذني تا إذ ليلة القدرية الناس دشاف دينيق دشاف دعو الناس إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحفظ دعائي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني ما يعفيك رب العالمين اغفرك فالجنة نصيبه. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. الحمد لله رب العالمين. بالأخير ويذ مصحف إثنى ويثيب أحد الإخوان الفضلاء ذي ابتليه الله عز وجل سيوث المصيبة على كل حال أنه ترغيس طنوبيليس ترغى طنوبيليس. نسأل الله عز وجل أنه ازدعوا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم مصحف تغدعا عند المصيبة دينية إن لله وإن إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نطلب رب العالمين الناس يخلف خير. ولكن الشاهد انه شخصي يريد المصحفيه يريد كل شيء غاك طوموبيل حاشا المصحفيين طوموبيليك الطروح حاشا المصحفيه دي قيمه نقيكم توالي مزيس انشتي تذكير يتسون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح رواتد الامام الطبراني رواتد الامام احمد كذلك يقارض النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وفي رواية الإمام أحمد لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. ندلك نذي للقرآن قيلين أصدم تقلي ما كيل لأنه قلوا وقت نجم عين قيلين ندلك نذي للقرآن قيلين ناغ كرا وفي تتصوطارة مس لا العلماء دي شرح الحديثين بالمقصود عند تصوط القرآن مكاني في تتصوطارة مس مير غوم كاني في تتصوطارة مس والشاهد كنسترى الشابين. ولا العلماء نند المعنيين مادام شوف طوموبيليك الطرغا يقيموا مكان النير يدخل ما في الطابلو دبور يقيموا مكان النير فقط عند إلى القرآن. فما بالك لو كان القرآن هذه اللي يقوليك لا تمسك النار يوم القيامة. الإنسان يقول لنا نجمع القرآن يقدمني يحفظه يفهمي يخدم زيس وقت تصوت دارة فيمس تاي طوموبيل طوطيت فيمس توفى القرآن تحبس خليك شتي يوم القيامة. فإذا نيثم حري بنا أن تمس القرآن حفظا وتحفيظا وفهما وعملا به. أرجع على رب العالمين من أهل القرآن والحمد لله رب العالمين. أكون جزاء بسم الله.